أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان ضيوف الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمسينا وأمس الملك لله الواحد القهار اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها وعلمها وبركتها ونورها وهداها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروي في الأثر أنه من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. كل هذا أيها الإخوة الأكارم وغيره الكثير الكثير الذي يحث على طلب العلم. ومن المعلوم أن من أحسن طرق طلب العلم القراءة والمطالعة، وكلنا نتفق أن أول مرحلة يكون فيها الإنسان مدركا هي مرحلة الطفولة. فما حالنا يا ترى وما حال الطفل عندنا مع الكتاب، وكيف نتعامل مع أطفالنا في قضية المطالعة؟ في هذا السياق شاء الله سبحانه وتعالى وشاءت الأقدار أن تنظم وتنطلق في هذه الليلة المباركة من يوم الأحد 20 من شهر محرم للسنة 32 و400 الهجرة، يوافقه يوم 23 من شهر ديسمبر للسنة 10 بعد 2002 للميلاد. قلت تنطلق الأيام الثقافية الموسومة بالطفل والكتاب تحت شعار اقرأوا القصص مع الصغار سيحبون الكتاب وهم كبار، من تنظيم فوجي الحاج قاسم بكر وفوجي الوفائي من كشافة أفواج الإصلاح بالتنسيق مع هيئة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة العامر. في هذه الليلة السعيدة نلتقي افتتاحا مع الدكتور يحيى بن صالح بن يحيى في موضوع عنوانه ماذا يقرأ أطفالنا، تحوير طفيف في العنوان ماذا يقرأ أطفالنا. وقبل أن نحيل الكلمة للأستاذ نقدم نبذة تعريفية عنه، فهو من مواليد 61 و900 في بني يزغن، حاصل على شهادة الدكتوراه، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بالمركز الجامعي بغردايا، كذلك مدير معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي. له إنتاج علمي مبارك وفاضل، إذا نحيل إليه الكلمة راجين له التوفيق والرشاد والسداد. بارك الله فيكم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر الطيب نتشرف حقيقة بالإسهام بجهد المقل المتواضع مع هذا النشاط المبارك العارم الذي يريد سبيل الرشد لأمتنا ومجتمعنا من خلال الاهتمام بهذا الموضوع الخطير والمهم، ألا وهو الطفل والكتاب. الطفل مادة خام. المجتمع المعاصر أصبح يراهن لا يراهن في البترول ولا في الذهب ولا في الطاقات المتجددة، وإنما يراهن في أجيال المستقبل، أجيال المعرفة. نحن نعيش أيها الإخوة عصرا يعرف بعصر الذكاء الاصطناعي، وعصر صناعة المعرفة، وعصر قوة العلم، قوة المعلومة. وكل هذا له صلة وطيدة مباشرة بما تنزل به رب العزة من سبع سماوات علينا وعلى الأمم وعلى العالمين. أول كلمة فتحنا الله بها كلامه العزيز هي كلمة اقرأ، وليس صدفة هذا أبدا. لا يختلف اثنان في أن التركيز، تركيز القرآن الكريم على اقرأ وصلته بنوع الرسالة، شكل الرسالة، الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن ينزل علينا دينه هكذا في من خلال الخيال أو من خلال النوم، ويوحي إلينا جميعا كما أوحى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. وإنما شاء ولحكمة يريدها أن تكون رسالة خاتم الرسالات في شكل يريده الله سبحانه وتعالى أن يتميز، أن يكون ميزة للإنسان، وهو شكل الكتاب، وشكل الكتاب المقروء. مع أننا نعرف أن المعرفة بالله، التعرف على الله سبحانه وتعالى، يتم بقراءة أمرين اثنين، بقراءة الكون المنشور أو المفتوح، وقراءة الكتاب المنزل. فمسألة القراءة إذا من هذه الناحية أمر يفرض نفسه، وحين يفكر فيه المجتمع فإن هذا المجتمع في خير. ولذلك نأمل إذن، فإن كلنا أمل في عندما تكون العناية بالقراءة وبالأطفال. هذه المداخلة أو هذا الموضوع الذي وددت وتشرفت بقبول الدعوة الكريمة الموجهة من قبل أفواج الكشافة، الإخوة الكرام، أريد من خلالها أن ألفت النظر، نظر الأولياء خاصة، ونظر فلذات أكبادنا من أولادنا الذين يعون كثيرا من الأمور، لهم هم عقلاء لكننا لا نعرف كيف نخاطبهم. فينبغي أن نشركهم في مصير هذه الأمة من خلال طبعا في مستوى ما يدركونه، ولكن نتحمل نحن المسؤولية مضاعفة، نحن الأولياء نتحمل مسؤولية. لماذا؟ لأن الطفل هذا كما أسلفت هو رهان المستقبل، هو طبعا المادة الخام التي طبعا يمكن أن تكون سببا للتفوق والحضور الحضاري والشهود الحضاري إن أردنا ذلك. ماذا يقرأ أطفالنا؟ وأعتذر للإخوة لأنني لم أقرأ في الحقيقة هذه المراسلة إلا مؤخرا، لأني طبعا وعدت بأن يكون هذا العنوان الذي ألقيته في أماكن أخرى مع بعض التحويرات في كل مرة، على كل حال قدر الإمكان، على كل حال وإن كان طبعا لسنا بعيدين عن المقصد المطلوب، لأن المقصد المطلوب هو الحديث عن أهمية المطالعة في بناء شخصية الطفل. وبالتالي إذن فهذه المداخلة إن شاء الله يعني تؤدي هذا الغرض. من خلال إذن السؤال، ماذا يقرأ أطفالنا من خلال تتبع يعني نقدي لنماذج من مجلات عربية وجزائرية؟ فالسؤال المطروح إذن هو ماذا في مكتباتنا، وماذا يقرأ أطفالنا سواء في المكتبات العامة. بارك الله فيك. هو ليس أحلى من لغة المرأة، ولذلك مكتوم زبط اللغة النا ويكون الحديث أبلغ. الموضوع الحقيقة يعني مدام أمهات الحمد لله، يعني على كل حال الحمد لله على نعمة الحجاب ونعمة الستر، ولكن يعني ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام ونعمة العفة والحياء، فإننا أحيانا ننسى ونغفل. فبارك الله في الإخوة الذين يذكرون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن نشنينا ماشين لا حقيقة الأولياء ماشين مسؤولين في طروانا، مسؤولين في مستقبلنا والأمته، مسؤولين إذن أجي مسؤولين فقط باش كان جريال نغنبنا أنه يعني قال أنشر أنغار أنسملش أن كذا إلى آخره، لا مسؤولين خاصة في قنشرة إلا مهم جدا وخطير وهو ذاكرة الأمة. إن عين اللان حقيقة أغنك في اللي يعني أغني ضمن النقيم نشنين ديم سلمن نقوى وأغني ضمن قوتني لا ريالنا ولا صورنا ولا تمديننا ولا تجارتنا، بل هذه وسائل ممكن التقدع ممكن التقوى، الوسيلة الأعتى الوسيلة الأقوى الوسيلة الأخطر إلا يلزم دي عديس الاستثمار عند العقل. العقل بنادم إذن ستشكل خسيمارو ستسلغ غيطاوك بتن اثنين بتلسل لزمن رقب اختن يجور معاسن نصح اختن بعد يعني حسر كوالي باللي يلزم غيفي أتصرف وأركز على كلمة المصروف الانفستيسمو الاستثمار، شنو نستثمر في الجدران، نستثمر في ربما في اللباس، نستثمر في الأكل والشرب، نستثمر في كذا. أما الاستثمار في العقول فكثيرا ما نغفل عنه، نغفل دغفل حقيقة. بس يبان عاد نذكر بعضنا باللي أي ابن آدم يا أيها المسلم أيتها المسلمة السن باللي الفراك غتجد إلى عقل طروى النوم، أولا هو صدقة جارية، ثانيا إذن هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثالثا السن يا غد دي الفغين وراني زعلك يلي عنصر فعال في المجتمع يلي عنصر إيجابي يلي قدي ربي يلي ينفع إيمان ينفع الأمة نربح يا تربح الأمة النم، وخاصة وخاصة وخاصة لكلام تعاشا نخسن ونغيس وسيصدقوا لي فيهم يزم أدفهم باللي العصر النم أو الوقت اللي كانت تعاشت يسمى عصر الاختلاط العقدي، اختلاط من نوع آخر، خلاص قضية الاختلاط جس مطو تنشنقن هذا مفهوم تقليدي، مع أنه طبعا صديق الله يعني الإسلام لا يبيح الاختلاط هكذا كما الحيوانات كما تفعل الأمم الأوروبية، وإن وجد بعض الاختلاط يعني في المساجد في مسجد رسول الله في الطواف في كذا إلى آخره الذي يكون بضوابط يعني مشرعة، أما الاختلاط الذي هذا المفهوم للاختلاط وجود الجنسين في مكان واحد لم يعد المفهوم السائد، المفهوم الذي فردنا استمارة هو الاختلاط الفكري. العلماء تسد بشك يعني هناك تحدي عالمي من قبل الآخر، خطرش نشنين دل الآخر هذه معادلة لابد أن نفهمها، نشنين دمانيو نشنين عقيد نحمله يعني نحمله شخصية التوحيد عقيد التوحيد إمسلمن لاش ربعا مد خمسة ثلاثة لاش سن، هناك نوعان هناك ضدان هناك إذن تقابل بين عالمين عالم مع الله وعالم مع الشيطان أبدا، هذه هي عقيدة المسلم وعقيدة الإباض خاصة، لا منزل بين منزلتين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا حال المنافقين والذين لا عقيدة لهم. أما وسي غسل عقيد ولا حتى لا يكون كلامه ادعاء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا ترى صغن عدن قري ولنو نعزم القرآن نحفظ القرآن ندعو بالقرآن نتدبر القرآن هل نفعل هل نفعل به؟ هذا هو السؤال. من تمام إذن تجسيد القرآن فينا أن نجسد كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أبن أدم أعزم ميمية تعزمد طبعا بشكل تصند ربي بشكل تصند المصيرتش بشكل تعيدي التافه بشكل تعيدي كالحشرة، أن حتى تلك الحشرة والحيوانات إن هي إلا أمم أمثالكم، نحن لا ندرك ما يعني عالمها ربي ليقص إلا يقص علينا في القرآن الكريم أنها أمم أمثالنا وتسبح بحمد ربها حتى الحجر حتى المضر حتى الكذا. إذن هذا الإنسان المكرم يكرم تربي العقل يكرم تربي يعني بأن سخر له هذا الكون يلزم تحقق عقيدتك من خلال القراءة. الموضوع واسع جدا خطير جدا. هناك طبعا في البداية مراجع لمن يريد خاصة طلبة العلم ممكن يقن انت لحقت يعني غير لقن السلوك بالسيام بتا عيب الدوغ ستيلو معي القلم الدوغ ورقت معي لجيبك التمجيدة انبتا تمجيدة خلاص يا يعني. تمجيدة مدام ديس الدروس ديس الفوائد تسل دقن الحديث اريت تسل دقن الرأي اريت تسل دقن الكتاب دقن الموضوع اريت. انت في مجلس علم وانت في عبادة خاصة اطفال التلاميذ معلش الموضوع انه بين يدي الموضوع لا يمكن هناك مسلمة لا يمكن تطلع الى حياة افضل للمجتمعات الانسانية الا بحل مشكلة الطفولة من خلال رعايتها وتوجيهها علميا وتربويا. هذا الكلام تسرح به المنظمات العالمية الاستراتيجية الا تسول عن مصير الامم ويعني المجتمعات. من ضمن رعاية الطفولة عناية المجتمع بصحافة الأطفال وتقويم ما يوجه إليه من مواد أدبية وإعلامية بنقده وتطويره. إذن المفارقة ما هي؟ أننا نحن نعم عندنا صحافة للأطفال لغنو التلفزيون صحافة المرئية صحافة المقروءة صحافة المسموعة وما إلى ذلك، ولكن هل ننتجها أم نستهلكها؟ السؤال مطروح. هل ننتج الخبز أم نستهلك الخبز؟ هل ننتج الجبن أم نستهلك الجبن؟ هل ننتج اللحم أم نستهلك هذا في الأكل؟ هل ننتج الكتاب؟ سؤال مطروح. هل ننتج الكتاب؟ الورق إلا نطبع ليس مصاحف لا ننتجه ولا ينتجه المسلمون. هذا خلل كبير جدا يعني. ولذلك إذا بشكل تعيدي ادعاء وكلام يعني إنشائي فقط، إذا أردتم مستقبلا آمنا لهذه الأمة من يعني في دينه في دينها على الأقل يعني وهو الأصل، لا بد من رعاية الطفولة من خلال رعاية ما يقرؤون لا ما يأكلون. جدود نطون تنتين دوامان واسن صار للحيط صحن وجارنا شيلا كانت كل ما كل اللي تس أوروبا نسين بتي ليديز وما إلى ذلك وتلهينا يعني فنلهث كما يعني كما يذكر القرآن الكريم عندما يعني ننسى ونعرض عن آيات الله يصير مثل الذي يفعل هذا مثله كمثل الكلب كما يقول القرآن الكريم إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. نحن نلهث وراء لقمة العيش وراء ما أين غاس نرضي طروان أين غادشن الحليب يقضى والنكادة الدول لاش دعوة يعني قيامة تقوم خط الشريعة للشغرم سبحان الله ليش سميد مدن خلاص أصني طار البوشون هذا عدل الفهم للحيد بس حلو كان دي عدل الكتاب ليش وسن تهمي قال كده يا حصرات اللي مدني يتهمي مشكل كبير جدا في ماذا في الأذهان. إذا الهدف من هو من أجل قراءة موجهة للأطفال رجاء أيها الآباء أيتها الأمهات أرست البلوم نعم لك ننسش طروان ننتقنس أين لن لا يرضي الله ورسول صلى الله عليه وسلم أحيانا خطش نفهمي نتقنن نتقنن أنفغ أصغارا نرقب طروان تمشي ذا الحمد لله لعد الملائكة تشبرين تملالين تشو شاي بالسمة الإسلامي ما شاء الله رحت تزمى دارسة ترقب طروان وتتقنن. إياكم إذن أن تغفلوا إن غفلتم وهو يعني ونحن ومن اللي يعني واللي معذورين بس حنر البالنا بتا نغفل بتا عزمن خطش هو أخطر. الإشكالية إذن ماذا يقرأ أطفالنا في الصحافة الموجهة لهم؟ المنهج محاولة لترقية الوعي بالمشكلة من خلال نقد الواقع. إذن نقد الواقع ثم توعية خطش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأهمية المنابر في المساجد وهذه الأنشطة أسابيع ثقافية إلى آخره أهمتها ليست في الكلور يعني وجد التارب بمشي التقع يعني سم الودر قال الدم المغني الفلاني الفنان الفلاني الفاسق الفلاني الكذا ثم يلهي الناس ويذهب هباء منثورا. لا، الحمد لله مجالسنا كلها فوائد، فإن لم تكن فوائد فتبا لها، يعني لا يمكن كيف العمل. بعد هذه المقدمة هناك تمهيد نحاول من خلاله أن نتعرف على معادلة صعبة في العالم العربي تسمى الكتاب القراءة الأطفال. الكتاب القراءة الأطفال معادلة صعبة جدا في العالم العربي الإسلامي. ثم العنصر من عناصر هذه المداخلة الصحافة الموجهة للأطفال، ما هي أهدافها ووظائفها؟ يلزم نسن، مدام الأولياء يلزم نسن بتد المعنى ميمي الصحافة، ميمي الصحافة، ميمي الجغل جورنال المجلة إبورخس عطش إلا واسي يصدقوا لي السن بلي تلال مجلة إبورخس إلا واسي إلا يتاوي إلا واسي طار واساس نشريال روح روح تنجحت باش يحفظ هاي المعبام يحفظ روح رقبت إلا يقل مع رقبت تصغد أتصغل نام بورتكو أي كان أي حاجة. أنت مسؤول أيها الولي الكريم، أنت مسؤول. وعلى بتعلق الوزيد معاس أويتي دي نسبة التتويد، التتويد ثم يكون الحوار. ثم من خصائص ما تنشر المجلات الموجهة للأطفال هذه يعني نلخص يعني نخلصه في النهاية، هذه المعادلة. الآن تقول العالم العربي يستهلك أقل من 10% مما تستهلكه بلجيكا من الورق المخصص للكتابة. معلوماته توت يعني أجد مسخر، معلوماته صادرة من دراسات علمية عالمية. العالم العربي ماشي إلا 400 مليون، إذن يستهلك 400 مليون 10% مما تستهلكه بلجيكا وحدها، وهو بلد بسيط صغير جدا في أوروبا، من الورق المخصص للكتاب. ما معنى هذا؟ الورق استهلكت بتا نقرت السنة سلعت للأسف الشديد حتى لا أقول شيء آخر. العالم العربي كله ينتج أقل من 100 كتاب للطفل سنويا، العالم العربي والجزائر وتغرديت أبدا. العالم العربي كله ينتج أقل من 100 كتاب، يعني عنوان ومئة كتاب، ممكن العنوان يقن أي تفؤد فرسيس 1000 2000 ثلاثة إلى آخره 100 عنوان، وأي 1500 عنوان خلال ربع قرن، يعني ربع قرن بمعنى جيل. الجيل ماشي الذي أزمه 1500 كتاب برك، مع أنه طبعا على كل حال ما أنتش في يمثل كتاب الطفل 5% من الكتب المطبوعة، بينما يمثل الأطفال 50% من السكان. معادلة 50% استهلاكين 5%، يعني 95% إذا من الكتب يستهلكها الكبار. فنحن إذا لا نستثمر في المستقبل، إنما نستثمر في التاريخ. مع أنه أنني يعني إيش يسألك اثنين بحث اثنين عزبنت كذا، لكن هذا الطفل بشكل يعد أنجيني، بشكل يعد ألماعي، بشكل يعد طفرة في الحياة، ينبغي أن يقرأ. دراسات نفسية تقول أن استيعاب، قوة الاستيعاب يعني تكون في أوجها حين يكون الطفل قبل المدرسة. شحال شو نسين الحق، شي نحق البورسلين قبل المدرسة زديغ لي ولي فهم وسقار الوقت. إلا تجارب يعني أكدت أن الأطفال يعني حفظا استوعبا فهما سغطرا أو سغطوجني غولاد توجن جار العراس الدار جار الجيران كذا روح غرقب من الزويد لا إلى خيط لها مما بابا إلى لها. إذن ليس اليتيم كعليك يمسنت إذن أبا مشغولة أم انتخلت وأبا مشغولة. أم انتخلت لأنها والتوفي لا تلهث وراء طبعا أمور للأسف الشديد ربما تافهة ربما مهمة، ولكن ليست أهم من الطفل، ليست أهم من مستقبل الأمة. شي نخسن رقبة الطاوين نغر رقبة انتسات النغبرك ورقبة اختدرتك وبرك طروك نشي الجازيك تمططيك يستيك. لا خاطي، المسلم من الإيمان مما نحفظه ونحن صغار، يعني أن المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني مهم جدا، هناك أشياء يعني مهمة جدا ولكن لا نلقى لها بال. يقرأ الطفل الغربي 2 إلى 5 كتب في السنة، بينما يقرأ الطفل العربي سطرا واحدا. يعني هو العزم قاع يعني كثرة الله والعزم من الأطفال العرب. فإذا وجدنا المتوسط سنعد صغرنا عد يدن بس عزما يغلبوا عزما سبعة سبعة مقسمة الدفر المتوسط معروف هوني. كل هذا في أمتي اقرأ باسم ربك الذي خلق. المعادلة صعبة. أن في موضع الصحافة الموجهة للأطفال ما هي أهدافها؟ من أهدافها تربية الأطفال وتوجيههم دينيا واجتماعيا وسياسيا. أوله قارنت مسلمنا قارنت يعني أهل الاختصاص في علوم التربية وعلم الطفل وعلم نفس الطفل على المستوى العالمي. إذن الدين يعني ليس المقصود به الإسلام، خطرش هناك تصريحات لكبار الساسة في العالم الغربي بأن الدين يعني خاصية، أهم خاصية لشخصية الأوروبي والغربي. ما هذا الدين هذا؟ لا دين هو دين. يقول حد لنا إن القعل شغل الدين أنا أعطي، يقول حد لنا ملحد فهو متدين بالإلحاد. ربه هو الإلحاد، ربه هو الصدفة، ربه هو الطبيعة، ربه هو البقر، ربه هو كذا. نحن ربنا معروف وسبحانه وتعالى، ولكن يعني للأسف يعني ثم اكسبهم معرفة علمية مبسطة وتنمية قدراتهم الإبداعية، تزويدهم بثروة لغوية لتنمية مهاراتهم الاتصالية. مزي يشكل ساز، لكن بعض قال لا يضيق قلبي ولا يعني صدري ولا يلتقل ولا ينطلق لساني. أو ميمي خطشوا لدرب إيمان السوء زام ليست لديه ثروة لغوية. توجيه اتجاهاتهم وميولهم لتنمية مواهبهم وشخصيتهم، الترفيه عنهم ببعض الألعاب التربوية والأنشطة الأدبية من أهداف. من وظائف داني أو نيني اقترحت ليست مرتبة بهذا الشكل، إنما أنا الذي رتبتها بهذا الشكل. طبعا في الكتب المتخصصة في كتب علم التربية تفهم الوظيفة الدينية هي السابعة والثامنة، بصح بحكم شنين يعني خطرش يلزم أن دول ما تدعو إليه طبعا ما يعني المعهد العالمي الفكر الإسلامي من ضرورة أسلمة المعرفة الوافدة من الغرب، المعرفة الوافدة من الغرب عن الفرماج عن المعلبات عن الكذا. يلزم الدوض الداني أسن تحليل أن نرقب أن شنونتت إلا نغني لي بتهو أن عودا نخدمي قنش روضان بتهو النلاق نفس الكلام، الأفكار كذلك. وإن فرد صلى الله صلى الله عليه وسلم لا استغفر الله فرد إن بشر إنسان، نعم إذا كانت حكمة في قوله في كلامه ناخذها، إن لم تكن الحكمة نضرب بها عرض الحائط وانتهى الأمر. ولذلك في الوظيفة الدينية أول وظيفة نحن المسلمون عندنا هذا ربط الطفل بربه وعقيدته. بدت الصحفت وتخدمتوني تلقص. نعم إذن هذه الوظائف 10 وظائف ممكن نختصر ونتحدث عن بعضها. الدينية معروفة يعني الوظيفة الدينية تنشئة الدينية دي قنشرة إلا واجب. الوظيفة السياسية حب الوطن من الإيمان تنمية إن لن يفقده الطفل العربي والمسلم للأسف الشديد كثيرا، سادي الزعلك دي يترزى وتتهمي يهاجر لأتفه الأسباب دي ربما في القارب إلا يعني لقطع أميال الكيلومترات في أمواج البحار ميمي لأنه لا يحب وطنه. أنداي يجي قشرة وطن، لو كان يحب وطنه لفضل السجن عن أموال أوروبا. ثم الوظيفة الاجتماعية بناء النماذج الاجتماعية. إذن إن الأمور قاعد يقولن لعبتي تغي عزم خطش الأجيال تون عزم السبعينات ميكي عزم زومبلا عزم كلام بلا عزم كذا خطش التغل أو الأمور حقيقة بتت سجنينه. لولا المدارس الحرة المدارس القرآنية والتنشئة الحمد لله صديق يعني سرنيني خطش المقياس أوف المجتمعنا، مع أننا طبعا لسنا بيدعا من الأمر وليمكن يمكن حدين إخلاصة مزابيان لباضيان تغردت لا في منأة عن العلم. لا نحن نعيش العولمة بكل تفاصيلها، خاطر لا يستأذن الغرب في أن يدخل بيوتنا أبدا. تدرنا لن تدفن ديس بالغير إذن غير تلفزيون يدول ديمارو الانترنت يدول دي يعني إذن مشكل. إذن عاوز إذا لم نعي واقعنا بتو نفهم يعني ونحسي التحديات خطورتنا وانتناتو يستحيل ان تجيك نشرها. يلزم نحس يلزم نفهم يلزم. فالوظيفة الاجتماعية بناء النماذج الاجتماعية اذا المرتجات الاخلاق، الوظيفة النفسية تحصينه ضد عامل التفكك والتدمير يعني خطير جدا في المجتمع الاسلامي ان عاد التفديس يعني امراض نفسية ويكثر. الحمد لله يعني العلم يبهايبها ووجي يعني نحن لسنا ضد علم النفس ان الاطباء النفسانيين، ولكن عندما تكثر المصحات النفسية هذا مشكل، هذا مشكل في هذا القرآن، مشكل في العلم الاسلامي. معنى انه اذا القرآن اللي نفع ومين اللي نفع حشادي هذا اللي نفع سؤال مطروح. ثم الوظيفة التاريخية، ربط الطفل بتراثه وسلفه، الوظيفة الحضارية، الوظيفة التربوية، الوظيفة التعليمية، الوظيفة المنهجية، الوظيفة الترفيهية. يمسلم لا يتنكر للترفيه، ولكنه لا يجعله من الأولويات. سغت خدمت أمي، سغت خدمت غارد اجتهدت وخدنا الترف هذا، بس حد بدي الترفيه. قال لا غير المحفوظات، صديق العزيمة والورد يكون القرآن، صديق الحفيظ اللوحيك، صديق كذا الماتش اللي يتجر أغرد تفرج الماتش الوطني، يتلى الماتش الوطني، يتلى الماتش. إشكال كبير، موازين منقلبة، انقلبت خلاص. من خصائص بعض المجلات الموجهة للأطفال، إمارة دنيا في منن قد قد الجانب الإيجابي، أنذكر بعض الجوانب الإيجابية ثم نأتي إلى بعض النماذج يعني العينية. في الجانب الإيجابي هذا بصفة عامة، سيولخ في الجزائر، في العالم العربي، في فرنسا، في أوروبا خاطي. في جانب الإيجابي نجد أغلب صحافة موجهة للأطفال تربية الطفل بدينه وعقيدته وتنمي جانب الروح فيه ولو كان مشركا. إذن صحافة اليهودية تفعل هذا، صحافة إذن يعني الأمريكية تفعل هذا. السؤال، هل الصحافة الإسلامية، صحافة البلاد الإسلامية وليس الصحافة الإسلامية؟ خاطر الصحافة الإسلامية أتنين الشعر الإسلام، بس الصحافة التي تنتج في البلاد الإسلامية، أو نشغل مثال بسيط جدا، نحن ننتج بعض الأشياء، ننتج بعض الأشياء ولكن طبعا ننتجها على غير المقاسات القياني، يعني أين لن المواصفات المطلوبة لا شرعا ولا علما معا. إذن أنني هل هو هذا إنتاج إسلامي؟ خاطئ، إنتاج مسلمين. وإذلك المسلم عندما يسرق وعندما يفسد وعندما كذا فهو إذن يعني تحسب عليه لا على الإسلام. أراد تربطه بتاريخه وتراثه، تنشئ أواصر الصداقة والتعارف بينه وبين أطفال العالم والمجتمع، تعمل على تحسيس الطفل بأهمية البيئة والمحافظة عليها، هذه نشرة مهم جدا، توجه الطفل نحو حتى مفهومنا للبيئة في حقيقة يعني بين قوسين. في العالم الغربي، العالم يعني الناس العاديين فهم بالبيئة هي الخضور، هي الماء، هي كذا، إذا المحافظة على هذه الأشياء حتى نعيش مطمئنين ونضمن. حتى إمارو أي الناس تسمى التنمية المستدامة، الإمارو قال لن نرقب يعني ونتعيدي أنانيين، أنا عدو نستهلكي غلب أمان باش كنجي وغدسن. نعم، هذا مفهوم قاصر للبيئة، مفهوم الإسلامي للبيئة ليس هذا، لأننا نؤمن بأن الحياة مادة وروح، فإن أفسدت البيئة الروحية وأصلحت البيئة المادية فأنا إذن مفسد في الأرض. خطر البيئة الروحية سغط الجغميد في توتر، ولم يعني أجتهد وأستثمر في أن تكون الراحة النفسية والوقار والعفة والحياة وما إلى ذلك. المهم ثم تعمل على ترقية مهارات قرائية، تزرع الثقافة، ترفه عنه بشتى أنواع الألعاب والمسابقات، هذا شيء جميل وإيجابي. أنظر للسلبيات، الجانب السلبي عفوا، تركز منه إذن بعض الصحافة على القصة على حساب غيرها من أنواع النصوص. أعطيني من الأدب العربي القصة الشعر، نعم، لكن نحن في ليس لسنا في عصر أدب. من خصائص الأمة العربية أنها أمة شعرية، نعم، ولكن المسلم إلا في أفغانستان، في أمريكا، في كندا، في يعني ليس عربيا، ولذلك ثقافته ثم ثقافة العصر إذن هي للغة الاتصال لا للغة، لغة القرآن تجمع بين لغة الاتصال ولغة الأدب، ليست أدبا خالصا إبداعا، وليس طبعا لغة اتصال خبرية. ولذلك إذن التركيز على القصة كأن لك التعشيغ القديم، تغلب على مادتها الخرافة والخوارق على حساب الواقع والعلم، هذا أمر خطير جدا ناحية سلبية. تنشر مواد تتجاوز لغة الأطفال وأخلاقا واهتمامات، أخلاقا واهتمامات، لغة وأخلاقا واهتمامات، يعني تنشر أمور للكبار للأطفال، يغيب فيها أحيانا أثر البيئة والمجتمع، تهمل بعض المجلات أحيانا البعد الديني والأخلاقي، جانب سلبي. إذا يسيطر الحشو وأسلوب التلقين على حساب الإبداع، تركز على أسلوب التوجيه المباشر على حساب الحوار، تعتمد نمطية في الأوامر والنواهي على حساب الإبداع والتغيير إلى آخره. شكل عمر مش قرن. هناك نماذج إذن من الجوانب الإيجابية أنها تربط الطفل بدينه وعقيدته وتنمي جانب الروح فيه. أن بمرض عن صحافة اللان قعت لغنق تدرنا يعني وسي الساغي طروس صحافة ديفتي النوتة دارت السعنين جارب سيدي غلب ميمي خطش هاتي مستقات من الجزائر أوس الغرب. العربي الصغير مجلة تتباع. في العربي الصغير نجد الحديث عن الإسلام حضارة من المدن الإسلامية، الحديث عن القدس شيء جميل إيجابي، خاطرش الطفل صالح عاد يسمت القدس كذا يعزم شان ننمي فيه هذا الجانب الديني والعقيدي والعقدي. براعي الإيمان من الكويت، قصة الحلم عن أهمية الصلاة في حياة المسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة مصورة عن سيرته شيء جميل. زينو إذا ننو تسنس عالم عربي، الكويت الإمارات كذا. نحن في الجزائر غرنا زينو الفردوس، الفردوس هو جزائرية، المهم غرنا نينو زينو السلام عليكم اسمه يدوينا ونسمون على كل حال. المهم أندود الواقع لنا في الجزائر، في الجزائر زينو تتحدث عن شخصيات إسلامية شيء جميل جدا، سيرة الإمام بخاري معليش، ثم مسابقة دينية بمسيرة رمضان، وكل رمضان تعيد مسابقة دينية معليش مهم. ثم الفردوس تتحدث عن الصدق، خلق غزوة بدر الكبرى شيء جميل، كل هذا جانب إيجابي. من جوانب إيجابية أيضا توجيه الطفل نحو المثل العليا، أن في الفردوس الصدق، في العربي الصغير قصة الخروف يعني التضامن مع المعوزين إلى آخره، والإنقاذ من الخطر قصة خيالية ولكن فيها هذا الخلق ممتاز تعاون. براعم الإيمان وأيضا وقروا كباركم وارحموا صغاركم شعر جيد جدا. العربي الصغير تربط الطفل بعصره وتبسط له المعرفة من خلال الحديث عن الكتاب الإلكتروني شيء جميل جدا، وكذا تسول يمارس السؤال لأن بعض بورخ قال لي مارس ديول اسم الكتاب الإلكتروني الوقت لا طبعا من يعني من عصره. نعم هناك أطفال طب يبرمجون الكمبيوتر الآن ويبدعون، لكن المهم وهذه من 2002 يعني الفينيات بداية الفينيات يعني تقديم تغلب المعلومات. فرخ السمك الصغير قصة عن المحافظة على البيئة ممتاز. ثم الباركود يعني ثقافة العصر يعني وذاكرة الكمبيوتر متنقلة فلاش ديسك، إذا هذه أمور الألفينيات بداية الألفينيات شين ربما طروانا غلط نسين مصح توجد في مجلات تصل إلى الجزائر. نماذج من الجوانب السلبية الآن تركز بعض القصة بعض الصحافة على القصة على حساب غيرها من النصوص. تصوروا يعني هل لكان في الحجاز، لكان في نجد، لكان في لا أين نحن؟ أم نحن في مدن عصرية ومدن كمبيوتر مدن اتصالات مدن صحافة المقروءة والمكتوبة وكذا؟ اللغة تغيرت يعني شكل اللغة تغير في العصر. براعم الإيمان تنشر أربع قصص على حساب قصيدة واحدة، لا مثل لا نشيد لا أغنية. العربي الصغير تنشر 10 قصص، قصيدة واحدة، لا مثل لا نشيد لا أغنية. الفردوس إذن 3 قصص واحد إذن 3 قصص قصيدة واحدة إلى آخره. زينو 5 قصص قصيدة واحدة رديئة بين قوسين. تنشر مواد تتجاوز الأطفال لغة وأخلاقا، يعني داني مدبية ألفت الأنظار إلى بعض الأشياء الخطيرة جدا وتنشر في مجلات جزائرية محضة. الحمد لله المجلة الجزائرية لا تنشر في العالم العربي ولا في الغرب، خطش غير مقبولة حتى شكلا يعني للأسف. هذا ليس طعنا في الوطن، نحن نحب وطننا، ولكن يعني نتأسف جدا أن يكون هذا في وطننا. ما في بعض الاجتهادات على كل حال نموذج فقط. يعني في مجلة زينو نجد إشهار القهوة زيد مسابقة رمضان الغلاف القهوة والصغار يعني لا علاقة. العيادة الشعبية صح، العيادة الشعبية الأطفال الصغار ماذا تقول هذه العيادة الشعبية؟ تصوروا السيني المجلة الصغير للصغير تخاطب الصغير بكلام يعني حتى الكبار يمنع أن يخاطبوا بهذا الكلام الخطير. لعلاج تسوس الأسنان في عودة السيني اشتري فرشة ومعجونا لا خطير، دخن سجارة من أوراق النعناع. هذه مجلة يعني هكذا توجه للأطفال في الجزائر، مشكل كبير جدا. امضغ حشيشة الله أكبر، يعني نكافة مجيدة حقت يعني ولا دول نسن بسي صعب يعني قور يعني تاع صح يعني قرين يعني كلام خطير جدا. ثم في نونو طنبولة للمجلة، طنبولة المجلة إذن أطفال والقمار وطنبولة وكذا يعني لا علاقة. إشهار تجاري تأمين المدرسي وكأنه وحث للأطفال يعني طبعا يتدخلوا في بعض هذه الأمور، مع أنها يعني كل حال لا نناقش تفاصيل الاختلاف في الموضوع. مهم مدينة تنس حضور التاريخ ومغريات السياح للأطفال، مغريات السياح أنني نولد الأطفال أصلا حقزوا السياح، لكن كيف كانت هذه المغريات؟ السؤال سيأتي الجواب سيأتي. أن نختم إن شاء الله ستوني، تهمل بعضها البعد الديني والأخلاقي التربوي. كيف تهمل البعد الأخلاقي والتربوي؟ في نونو نموذج للسيء للأسف يعني صور لأطفال بلباس سباحة غير الشرعي على مفهوم يا شخص معنا الدوختي الداني يعني غير شرعي لمفهوم غير شرعي. إذن في الصفحة العاشرة هذا للأطفال، ما معنى هذا؟ معنى أنه إذن يجوز أقل. ثم للطفل الحرية الكاملة، هذا تقول كلام نجده كلام منقول من صفحة هذه 11، للطفل الحرية الكاملة بحيث يقضي عطلته الصيفية بدون قيود. تصوروا معي كلمة الحرية الكاملة وبدون قيود، هذه في البرمجة اللغوية العصبية تسمى فيروسات، يعني طبعا للتعقيم، تعقم عطفلي سعد الشرسون يعزمتي انه يتعود يا روح يا المدرسة الحرة، روح يا الوالدين، روح يا كذا، التجمعين غتجم إلا مبرمج على بدون قيود، إلا مبرمج. ولذلك بالتالي عزم القرآن هو ماشي عزم المجلة، الحمد لله ربي يكفى أنه المجلة البهنت، كل بهنت العربي صغير كذا، وكان يعني مشكل خاطر جدا. ولذلك لا أحسب أن كثير منكم يشتريها لأطفاله خاشة ترقب بركة التعف ديها. الحمد لله ديك النعمة ربي، ربي حقيقة اللي يتجانق السياج، يعني 150 طفل من بينهم 50، إذن من بينهم 50 مراهقا يعيشون في هذا البرنامج الصيفي الذي تتحدث عن المجلة. إذن برنامج يومي للمخيم الصيفي خالي من أي مسحة دينية. تصورت لك غنضل الناس كاملة نعزم مع بعض باش كان نرقب قد بات ماذا تنشر هذه الصحافة لأطفالنا. الساعة 7:45 الاستيقاظ من النوم، أخذ حمام، الفطور أموه والجغدس ولا ورني غلط فاصلت ولو بيختمشت لا الفطور، تنظيف بيت النوم والفراش، جمع لوازم البحر والنزول. لكن تعزم معي 150 من بينهم 50 مراهق، 50 مراهق معناه فوق 12 عام، فوق 12 عام معناه اللي بالغ اللي يبلغ صح. 7 غير 4 توليديات فويت، 8 غير 4 صغير توليديات فويت الصيف يا حسرة معنى الضحايا. هل أنني ظلن ظلن واحد نسنا سيدي ظلن إيش نسأل جماعة لوالو من بعد الفرود؟ السؤال مطروح، جمع لوازم البحر والنزول إلى الشاطئ، يعني فعلا حرية كاملة. الساعة 12 إذن 6:45 12 للشاطئ. بعد الغسل الكل يذهب إلى المطعم وإلى الصلاة، 12 دقيقة ظلت معلي. بعد الغداء وحتى الساعة 6:45 النشاطات تكون هادئة، يعني يخسني يتصي يتصي ويخسني يخسني الدومين كذا براسه تهمي كل شيء هادي وتهوس. ثم النشاطات تكون هادئة، كل طفل يفعل ما يريد. تصوروا هالكلمة الآن، يعني القنبلة الرصاصة، كل طفل يفعل ما يريد، مكتوب هذا في الصحافة لم أبتدعه. ولذلك ففيه برمجة لغوية، هناك من يحبذ الكتابة والقراءة صح، ونذر للرماد في العيون أو النوم أو حتى اللعب. 4:30 إلى 5 الغسل، يعني طفن لفيتيليتي طفن البيعات النقد قال الغسل، هل وضوء بالله الغسل ليش نغلو مصطلح معجمنا مختلف عن معجم الغرب، شاء أحب من أحب وكره من كره. صارت ترد غبشة وهو دسير ضلوضو الطهارة. صارنا عاد نستعمل لغته نتبرمج طروان نغفو لغته، عمرو اللي تتلو كراديز ولا بحر غادي يفكر باللي الوالدي استنقلنا ترد سبع ضلوضو ترد توجد يتزلط او ترد سرد اتسرد تقع سردنا توامان. ما الفرق بيني وبين الكافر؟ اذا هذا هو السؤال. ثم النشاطات اكثر تنظيما، تمديت 9:45 يعني وكأنه ديس يقول الاهتمام 6 دقائق يعني العشاء او العشاء عفوا خطش العشاء دانو العشاء ليته كان العشاء. العشاء بعده يجد الاطفال انفسهم في الصحراء بين قوسين موسيقى العاب سحرية مسرح رقص الى اخره جنتين الى اخره ونشجخت الى الساعة 10 ليلا ثم اللجوء الى الفراش. هل هذا برنامج لأطفال جزائريين؟ هذا سؤال مطروح. ونحن ونلي نعيش في جزيرة، هذه المجلات يقرأوها أطفالنا ونقرنشنين خاطي نون الجزائريين ضدن لا الجزائريين ضدن أنشنين تود في هذا أنشنين يلزم نسيو شي غابو اللي يقدر نسيتو يعني يجاهد بكلب الكلمه في الصحابه لم يكن يقول نحن فقط مسلمون. ابو اسحاق كان يدعو الى الجامعه الاسلاميه، الشيخ طفيش كان عالميا، الشيخ بيوت كان عالميا، علماؤنا اذن يعني. ولذلك الخلاصة، الأطفال مراهقون في مخيم للتحدي، نتنين للتحدي ونشي حرية ولاعب، ولكن لا صلاة تذكر في برنامج دقيق جدا، ها سبعة وربعة غربعة كذا إلى آخره. خلاصة باختصار جديد، وبعد فإن جولة في مواد بعض المجلات العربية والجزائرية موجه للأطفال جعلتنا نستخلص ما يلي. ما هو كائن؟ إن صحافة الأطفال في إطار اللغة العربية لا تزال على عراقتها منذ 19، يعني علاقتها الدوري التوني منذ القرن 19، تعرض مادة قرائية للأطفال فيها الغث والسمين لم يتجاوز بعد التقليد، يغلب عليه الخرافة، الخوارق، التسلية الفارغة، البعد عن المرجعيات الأصلية، ولا تخلو من إيجابيات منها إثراء الرصيد اللغوي للأطفال، انفتاحهم على العالم، إفادتهم تربويا. طبعا إذا ما سيذكر الإيجابيات سيذكر لنت ما ينبغي أن يكون الآن نتحمل مسؤولية. إن صحافة الأطفال اليوم ينبغي أن تتجاوز أساليب التقليدية السائدة من حكايات مصورة وأبواب وصوامت مثل هل تعلم إلى آخره، إلى إبداع جديد يواكب عقلية أبناء اليوم الذين يعيشون في عصر يتسم بالاختلاط الفكري العولمة، فصارت رؤاهم أكثر اتساعا من خلال التلفاز والكمبيوتر والإنترنت. وعلى هامش الموضوع يعني هذا طفل بريء جدا يقار نريد إعلاما في خدمة الأطفال لا أطفال في خدمة الإعلام. واستسمحكم وأشكركم على حسن الانتباه، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذنا الفاضل يحيى بن صالح بن يحيى، إذن باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن لأستاذنا على هذا البيان المفصل لموضوعه ماذا يقرأ أطفالنا، وقد قدم خصائص الصحافة الموجهة للأطفال وبينها سلبا وإيجابا، فبارك الله فيكم أستاذنا على هذا العرض القيم. إذن نذكركم أيها الإخوة بعنوان محاضرة الغد إن شاء الله مع الأستاذ عبد الحميد كروشي المعنون بالكتاب المدرسي كيف نتعامل معه، فكونوا في الموعد. وتذكير فقط من إدارة المسجد، فإن محاضرة الأسبوع توجيهي الفارط من واقعنا موجودة على أقراص في سيدي عند القيم لمن أراد أن يقتنيها أو يستفيد منها، بارك الله فيكم. وخير ما نختم بهذا اللقاء المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، وكف عنا اللهم شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ويقضى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.